بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الاتصال بأرقام الهواتف التالية، لا تحزن وابتسم للحياة. من روائع الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع روائع الأحاديث القدسية. امبارح لو حضراتكم فاكرين كنا بنتكلم عن الحديث الذي يتكلم عن صلة الرحم، هو الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، أن الله عز وجل خلق الخلق، فلما فرغ من خلقه جل وعلا قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال جل وعلا: بلى، أما ترضين أو أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت: بلى. فقال جل وعلا: فذلك لك. وكلمة مبارحة عن صلة الرحم ومعنى صلة الرحم وكيف حض النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم، وكان أول من بدأ بصلة الرحم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة موضوع صلة الرحم موضوع خطير جدا جدا، وأنا عايز أبدأ النهاردة اللقاء قبل ما أبدأ في الدرس عايز أقول أخبار صلة الرحم معنا إيه. يا ترى الحمد لله مبارح نفذنا الوصية وتصدق قرايبنا وحبايبنا وسلمنا عليهم وإنهم كل سنة طيبين، وربنا يعينكم على العشر الأواخر ويغنمنا رياكم ليلة القدر، ولا يعني سمعنا الكلام من هنا وطلعنا من الناحية التانية وكأن ما فيش لا رحم ولا صلة رحم ولا أي حاجة. يا جماعة اللي هيعمل كده هو الخسران، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك اللي يعملوا كده أولئك الذين لعنهم الله طردهم من رحمتي فأصمهم وأعمى أبصارهم. مين يبدأ يكون بالصفات ديت؟ من يرضى ان يحصل العقوبة الشديدة دي يا جماعة؟ ربنا يبارك فيكم. كفاية قول الله عز وجل: اما ترضين ان اصل من وصلك. اللي هيصلك يا رحم، اللي هيصل صلة الرحم انا هصله سبحانه وتعالى، واللي هيقطع الرحم انا سوف اقطعه. ده كفاية يا جماعة الكلمتين دولت، يعني يخلي الواحد يرتدع عن قطيعة الرحم، حتى لو كانت يعني أقارب الإنسان ناس كويسين مش وحشين. احنا بنرجع للكلام ده كله، نحن معامل الله سبحانه وتعالى، وما يهمناش بقى البشر يشكروا وما يشكروش، احنا لما بنعمل العمل بنعمله خالصا لوجه الله. اتفقنا امبارح هنبدأ النهارده في الحديث عن بعض ثمرات صلة الرحم علشان بقى نسخن كده ونقوم للاب إن شاء الله. ربنا يكرمنا ونصالح كل المخاصمين ان كل ما صالحناهمش امبارح، وانا احسن الظن وكل اللي قاعدين قدامي بيقول ان شاء الله هم اتصالحوا امبارح، بس هو امبارح لما اتصل كان في واحد مسافر، والتاني كان قافل موبايله، والتالت كان موبايله فصل شحن، فان شاء الله النهارده هيلقى الموبايل شغال والتاني اتشحن والتالت مفتوح والرابع بعيد عن السفر، فهيصالحوا النهارده ان شاء الله. ان شاء الله مش هيكون في حد النهارده مش متصالح. ربنا يجمعنا واياكم يا رب العالمين. يقول جل وعلا: والصلح خير. ربنا يبارك. تعالوا نشوف بعض ثمرات صلة الرحم، بس قبل ما نتكلم عن صلة الرحم نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول حاجة، صلة الرحم تجعل العبد موصولا بربه، لقول الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك. وإن امبارح معنى أن أصل من وصلك الله عز وجل يوصلك بالعلم والحلم والرحمة والمال والصحة والزوجة والولد والجاه والمكانة وحب الناس وحسن الخلق وكل ما تتخيله من خيري الدنيا والآخرة، الله عز وجل يوصلك بهذا الخير. إذا الإنسان اللي بيصل الرحم بإنسان موصول بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يوصله بكل خير بفضلها. وسبحان الله احنا يعني نحسها حتى في حياتنا اللي احنا عايشين العادية، ان انت لما تيجي تلاقي واحد حتى لو كان مش ملتزم وهو معدي خارج راح شغله، سلام عليكم ازيك يا خالتي عامله ايه ازيك ست كل تمر باي خدمه، ده يبارك لك يا حبيبي ربنا يفتح لك الباب المقفول او مش عارف ايه، يبقى هو من في نفس اللحظه دخل السعاده على خالته او على عمته او عمه او عم او او خاله، واخد بالك، وفي نفس الوقت ايه فاز بدعوه جميله. وربما هو يمشي من هنا وهو تعطي ليلة بظهر الغيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فهتفوز بدعاء ملك، ملك مطهر، فمثل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا أول ثمرة جميلة من ثمرات صلة رحم أن الله عز وجل يصلك بكل خير في الدنيا الآخرة. أظن دي كفاية وحدها، يعني ألم العدة وأتوقع الله أمشي وكفاية كده الدرس بتاع النهاردة، ولا نكمل؟ نكمل، بس تصلى يا حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذا أول حاجة الله عز وجل فاطر السماوات الأرض، حبيبنا جل وعلا، أرحم الراحمين، الغفور التواب الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنه سبحانه وتعالى، يصلك بكل خير في الدنيا الأخيرة. ثاني حاجة صلة الرحم شيء معروف تقوم العلاقات الاجتماعية وتنشب روح الألفة والمودة والرحمة بين أفراد المجتمع، شيء طبيعي. أنا بسلم على خالتي وبسلم على عمي وخالي ولاد عمي ولاد عمتي ولاد خالتي وبطمن عليهم وبطمنوا عليه، أكيد هنحب بعض، واخد بالك، وكده تبقى فيه ما بيننا كده مودة ورحمة، وفي الأعياد بنعد على بعض وبناخد مع بعض ونروح نصلي مع بعض التراويح وهكذا، وهي ما شاء الله مترابطة. نحب نسعد جدا جدا سبحان الله، والله بتبقى في غاية السعادة لما بلاقي مثلا عيلة كاملة واخدين بيت وقاعدين فيه كلهم، تلاقي العم ساكن هنا والخال ساكن هنا والخال ساكن هنا والعم ساكن هنا ولاد عم ساكن هنا ومش عارف ايه، والعيلة كلها بسم الله ما شاء الله مترابطين كالجسد الواحد، بيبقى حاجة كده ليها فرحة وليها لذة وتحس ما شاء الله قد ايه الاجتماع قوة، فعلا الاجتماع قوة. فربنا يبارك في الجميع من رب العالمين. واحنا بنقول صلة الدين كمان يمكن اقوى من صلة الرحم، ان انت النهاردة اخوك المسلم حبيبك، يعني اللي انت المفروض يكون يعني المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى احنا كلنا جسد واحد عبارة عن روح واحدة نزلت في افساد متفرقة، سبحان الله. فالمفروض في بيننا تآلف مودة ورحمة، ربنا يبارك فيك. يبقى صلة الرحم ثاني حاجة بتقوي العلاقات الاجتماعية، تنشر روح المودة والرحمة والمحبة في المجتمع المسلم. ثالث حاجة تجلب للعبد رضا الله. قبل كده سألتك بقول لك ايه أمنيتك في الحياة، فبتقول له ان ربنا يرضى عني، فبقول لك ايه تاني بتقول له ان ربنا يرضى عني، لان لو رضى عنك هيسعدك الدنيا واخرة. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الوفي، خد بالك الوفاء ده نعمة، أنا بسميها نعمة مفقودة في هذا الزمان. مش كل الناس هيكون أوفياء، الأوفياء دولت يعني بالبلد كده يتعدوا على الصوابع بجد يعني. ولذلك يعني الإنسان لما بيكون وفي بيبقى محبوب جدا لدى الخلق، يعني الإنسان يطلع ويتحدث ويقول فلان صح اتفضل عليا جزاه الله خيرا وفلان صح اتفضل عليا. الإنسان اللي بيقولش كده يا جماعة ده إنسان متكبر، ده إنسان ما عندوش تحت الوفاء. مش عيب يا أخي من أطلع وأقول لك والله يا أخي ربنا ده وعلى الفضائيات وإيه المشكلة وملايين البشر شايفيني وأطلع أقول والله يا جماعة أنا يعني لا أنسى فضل أم علي الله يرحمها، ولا أنسى فضل أبي علي الله يحفظه ويدي الصحة، ولا أنسى فضل إخواتي البنات لأن الوحيد الرجل الوحيد في الليلة يعني يعني مش آخر رجال المحترمين، لا واحد من الرجال المحترمين يعني ولا أنسى فضل إخواتي ربنا يحفظهم، أختي أم مصطفى وأختي هدى وأختي أم أشرف، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين يحفظهم. ما انساش فضلهم علي، طبعا لهم فضل علي، ما انساوش أبدا، ما انساش فضل أي إنسان علمني ولو حرف واحد. وطبعا يمكن أكتر واحد أثر فيه في حياتي ربنا يبارك في عمره ويجازيه كل خير ويحفظه ويربطه رب العالمين، حبيبي الغالي دكتور زكريا سريع ربنا يحفظه ويبارك في عمره. هذا الرجل الذي يعني فعلا تعلمت منه الخير الكثير، ربنا يجعل كل دعوتي في ميزان حسناته ويجزي عنه كل خير رب العالمين. وتاني ده بالوفاء يا جماعه، مش عيب ان اطلع اقول فلان ليه فضل عليا وفلان ليه فضل عليا. حبيبك ما تفضل عليا يا اخي، صلى الله عليه وسلم يقول كما عند احمد بسند صحيح: من لم يشكر، اظن اللفظ واضح، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طب نشكر ربنا وخلاص كفايه. ما هو النبي قال لك كده وما يقولش الكلام من العبد ده وحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يا بعض الناس ما بين افراط وتفريط. واحد عمل لك خدمه فيجي يقول لك يعني الحمد لله ربنا قدرنا عملنا الخدمه دي, تقول له باي حاجه ثانيه يا اخي جزاك الله خير. انا طبعا ما اقدرش اشكرك انت, انا بشكر ربنا اللي يوصل لهذا الامر. قال له ربنا اللي يوصل الامر, لكن ربنا سخر لك هذا الانسان عشان يقدم لك الخدمه دي. فمن باب الوفاء يا اخي, من باب المعروف, من باب الذوقيات المفقوده, ان انت تقول له جزاك الله خيرا, ربنا يبارك لي في عمرك, والله يا اخي انا مش عارف اقول لك ايه, والله فرقت مكافاتك على الله عز وجل, اسال الله عز وجل ان يجزي لك العطاء والمسؤوليه في الدنيا والاخره. وقبل ذلك وبعد ذلك تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. لكن الراجل يحس كده بشيء من ايه, اه والله ده انسان بيقدر, هو مش عايز منك حاجه يا اخي. اكتر الناس اللي بيخدموا بجد فازاي يعني مش عايز ابني ما بيدمش خالص, الناس اللي بيخدم بجد يا اخي برضه يعني احنا بشر. تقول لي هو يعني كان منتظر ان انا اشكره يبقى انسان مش مخلص؟ مين قالك كده؟ مين قال كده؟ لما النبي سئل من صلى عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله فلان يسمع فلان به, قال تلك عاجل بشر المؤمن. وبعد طب تقول لي ما ده بيتعرض لحديث يعني ايه احفظ الاضطراب في وجوه المداحين. ايه المداحين؟ واضح اللفظ مداحين اللي هم يعني سامحني بلغتنا كدبين الزفه, انا واخد بالك اللي هو ليل ونهار شغاله ويا فندم وسيادتك واحلام سيادتك اوامر وشخبطه اولاد سيادتك ترتيب لمستقبل الامه وسيادتك وحضرتك انا العمالين شغالين ليل ونهار بيتنفسوا من فوق. هو دول بقى اللي تحت في طريقهم مش هو اضطراب؟ لا ده اضطراب وزلط ورمل وتبني عماره ثانيه. المهم فمش هو ده المقصود يا جماعه. فالمداح هو ده الانسان اللي شغال على طول وشغال بنية وش في كل حته. لكن لو واحد اثنى عليك يا سيدي مداح, خد بالك عشان بس في ناس في نقط كده الناس مش واخده بالها منها, وخد بالك ان يقول لك لا لا فلان اوعى تمدح وش. وبعدين تيجي تلاقي مثلا واحد مثلا انا كنت حاضر خطبه الجمعه, انا خطيب الجمعه خطب خطبه ما شاء الله طيبه فيها ايه ان انا اثنى عليه؟ هتلاقي واحد جنبك يقول لك لا اوعى تثنى عليه, انت كده بتقتل لهم, انت كده بتعمل فيه, انت كده هتخليه يصبر غيره. يا اخي الله يبارك في عمرك, هو انا طلعت قلت له يعني انت كذا وكذا وكتبت فيه قصيده شعر؟ قال لي يا اخي بارك الله فيك ما شاء الله, لا فد فوق بسم الله ما شاء الله خطبه طيبه ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. تفتح نفسه يا اخي, افتح نفسه ما شاء الله اجتهد وتعب وحضر خطبه بسم الله ما شاء الله, لما يسمع كلمتين طيبين يحضر خطبه ثانيه اجمل منها ما شاء الله, ويجتهد بكل مصلحه للمسلمين. عايزين نتعلم الذوقيات الجميله المفقوده ديت, لان كل كتير من الناس يقول لك ايه؟ يقول لك انا ما امدحش حد ابدا, انا ما اثنيش على حد ابدا خوفا عليه من الرياء. لا والله يا اخي لا يكون رياء ولا نفاق ولا اي حاجه, هو ما طلبش منك تثنى عليه, انما انت تثنى عليه من نفسك طالما لقيت حاجه يثنى عليها. ما تجيش لواحد طلع خطب خطبه رأى فيها 30 حديث ضعيف و 40 حديث موضوع فاهم ازاي, وجاب مليون اثر منكر وغلط في الايات القرانيه وينزل يقول له ما شاء الله بارك الله فيك يا سلام. الهي ربنا ما احرمنا منك يا رب ولا من احاديثك الموضوعه والمضروبه ربنا يبارك فيك. طبعا مش هينفع الكلام ده والا الدنيا كلها تبقى خلطانيطه, واخد بالك؟ انما نثني على الانسان هندي احسن. قال علي بن ابي طالب قيمة المرء ما يحسن. فالشاهد في الموضوع من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فانت صلة الرحم لما تصل الرحم يبقى انت كده شكرت هؤلاء, عملتهم معاملة طيبة, عملت معاملة طيبة, فكده تكون اديت شكرا لله عز وجل اولا, ثم شكرا لهؤلاء الناس بصلة الرحم والمودة والمحبة اللي كانت ما بينكم. والله عز وجل يحب العبد الوفي. خدت بالك؟ من لم يشكر الناس لم يشكر الله. طيب رقم اربعه عشان عايزين نقول برضه في المرات بسرعه كده, انتم مستعجلين عايزين تسمعوا في المرات كلها. الذين يصلون الارحام بهم صفات جميله قوي, هم الصادقون المتقون. يا يعني على كده الذين يصلون الارحام ممكن يكون من اولياء الله؟ ممكن؟ لا, هو مش ربنا قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايه صفاتهم يا ربي؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا وكانوا يتقون, مش كانوا بقى بفعل ماضي كل من الحمد لله كنت زمان تقي ودلوقتي بقيت حاجه ثانيه خالص, لا كانوا وما زالوا يعني فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله. قال جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى. واليتامى والمساكين وابن السبيل. في آخر الآية قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الذين يصلوا الأرحام بيتوصفوا إيه يا جماعة؟ إن هم أهل الصدق وأهل التقوى. الله سبحان الملك. الإنسان الصادق هو ده اللي بيفوز دنيا وآخرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حتى قبل البعث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ولما ربنا بيثني على المؤمنين يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. ويقول لينا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الأنوار خالدين فيها إلى آخر الآية. يا الله ده الصدق يمين على كده طبعا. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. الحديث الصحيحين فإن الصدق يهدي إلى البر. البر ده جماع أنواع الخير. واخد بالك وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر وإياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. في ناس بتألف شريط نكت تخيل يعني يمسك شريط كامل ويقعد يتخيل كده كذب مثلا لمدة 6 شهور عشان يعمل شريط كذب لمدة ساعة ويبدع الشريط والناس تشغل في العربات ويقعد يضحك ويكركر وأغلبهم سبحان الله يعني والله الطرفة تطلع من فم المشايخ من تقويها العسل. سيبك انت بلدتها نكت بلدتها المسرحيات والأفلام والله العظيم ده احنا دمنا الله أكبر ربنا يبارك في كل مشايخنا الحمد لله رب العالمين. الطرفة تطلع منهم زي العسل طبعا من القلب يا أخي طبعا من القلب في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولما الدعاية ضحك معاك بتلاقي الكلمة طلع على قلبك زي العسل. التاني ممكن تلاقيه عمال بيسخر من الناس ويألف ويكذب وسبحان الله وأغلبنا والله العظيم يعني بيقول النكتة هي اللي يضحك عليه سبحان الله. إنما يعني البسمة اللي بتكون في الطاعة الله كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشباب اللي فاكرين الدين تعقيد وخنقه وانا طبعا لما اول ما التزم طبعا اكيد طبعا مجرد ما التزم لازم اكون يعني مكشر وغلس ومتنح ودم تقيل والناس هتكرهني وامشي مكشر في الشارع كده وقرفان من نفسي وكاره الدنيا مين قال الكلام ده؟ انا بسمع كلام من الشباب يعني لما كنت بنزل دروس الجامعات كنت قاعد مع شباب كده اساله ويقول لي والله العظيم اصل كنا فاكرين الموضوع غير كده خالص وخصوصا يعني معلش يعني قول لي اول اشكال اللي زي حالتنا كده يقول لي والله كنا واخدين فكره ان انت يعني الواحد فيكم بيخاف يعني بيخاف يضحك ما اعرفش يكشر تاني قلت له لا والله العظيم بنضحك وبنكشر الحمد لله وزي الفل المكنه شغاله عندنا زي الفل الحمد لله. فيعني سبحان الله الناس فعلا كانت فاكره المرتاحي ده يعني انا معاك في المرتاحين يعني بسم الله ان شاء الله الكهرباء فاصلة لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا والنور هيجي تاني ان شاء الله لكن يعني مش كله طبعا ودي قلة قليلة جدا لكن ان شاء الله الملتزم بجد الملتزم سيبك انت من المنظر انا مش عايز احكم على كل مرتاحي انه ملتزم وكل واحد مش مرتاحي مش ملتزم مين قال الكلام ده. انا ما بعتبرش الالتزام باللحية خد بالك قد يعترض بعض المشايخ معلش انا هوضح النقطة عشان ايه محدش يعترض. انا اقصد ان اللحية دي عبارة عن امر من اوامر الدين انت نفذت امر فين بقيت الاوامر مش هاجي النهارده التحي وانا ملتحي تقول لي الصلاة لكم بس مش انا التحيت خلاص يبقى انا كده رضي الله عنه وارضاني وانا كده بالنسبة لعيلتي من 10 مرشدين بالجنة. لا الله يبارك فيك انت ممكن تكون كده من 10 مرشدين بالنار ربنا يحفظك. لا احنا عايزين نقول ايه نقول ان الاسلام الدين المعاملة وان كان الحديث لا صح لكن معناه صحيح. انت التحيت يبقى نفذت امر من اوامر الدين لكن فين الصلاة فين الصوم فين العبادة فين بر الوالدين فين صلة الرحم فين الصدق فين الأمانة الوفاء الإخلاص فين اللين في المعاملة فين إحسان إلى الجيران فين الإكرام اليتامى فين خفض الجناح للمسلمين فين الكلمة الطيبة فين عدم الإقناع في الغيبة والنميمة والقذف في المحصنات فين لما انت نفذت أمر واحد. فمش عايز أقول إن أنا ملتحي يبقى أنا ملتزم لا ملتح جميل قوي جميل جدا جدا وياريت يكتمل المظهر مع المخبر. هنا نسمي جوه نظيف جدا صادق امين وفي مخلص بحب ربنا بحب النبي عليه السلام متوكل على الله بعبد ربنا بخشع بين يدي الله في الصلاه ما شاء الله بصلي بزكي ما عندي فلوس وبزكي وبصوم وبصلي قيام ليل وبعمل كل الخيرات دي كلها ومع ده كله ملتزم بزي الاسلام جميل قوي جميل قوي رائع ما شاء الله. انت كده فعلا بتقلد النبي الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جميل أمر نحن لا أخت ما شاء الله لبس الحجاب بسم الله ما شاء الله جزاك الله خيرا نفست أمر في الباقي لبس الحجاب بس ما تسليش لبس الحجاب بس طول النار الله أكبر لسانها ما بيبطلش أكل في أعراض الناس لبس الحجاب بس يعني ربنا عفونا عفيك زي عندها النميمة عمالة تقع بمسين وعين وصابه مش عارف ليه نفس الحجاب بس عمال بقى شغال دب في العلماء ودب في الفاضل والدعاء والكلام ده كله لا ربنا برتيك نفس حجاب يعني دايما بيقول الاخ المنتحر بيقول له لحيتك هي اللي بتربيك مش انت اللي بتربيها انا ماشي في الشارع واحده معديه قدامي عينيا بتقول لي بص ولحيتي بتقول لي عيب ما صحش وانت بتبص كده اولا ربنا بينظر اليك الله ناظر الله مطلع عليه ولحيتي تقول لي خد بالك ما انت لو بصيت اللي عم هيفتنوا بسبب كلك ادي عم الشيخ يا عم ما شاء الله طلع نمس واخد بالك مش بيقول كده فمزاي فلا احنا ما نديش فرصة لحد يقول الكلام ده بالعكس هو لما امشي في الشارع بغض بصر كده وابتسم في وسط الناس واتعامل معاملة طيبة يقول لك يا سلام والله ادي المسلمين يا جماعة ادي المسلمين ادي الاخلاق وادي المعاملة وادي بتبقى دعوة عملية جميلة يا جماعة فلما يكتمل المظهر مع المخبر شيء جميل جدا لكن افترض ان واحد ما شاء الله مصلي بيعمل وسوايا ومع ذلك يعني عنده ظروف مش قادر يترك الحيطه خلاص ما بقاش ملتزم يعني لا طبعا ملتزم ان شاء الله ليه لا لكن زي ما قلت لك يعني احنا عايزين نقول ايه ان اجمل حاجه ان يكتمل الظاهر مع الباطن فالشرط في الموضوع ده ان احنا محتاجين بجد ان احنا نكون صوره حلوه صورة حلوة للإسلام. الشاب اللي جاي الإسلام بيقول لي ما أنا خايف إن أنا ألتزم ألاقي نفسي جالي حالة اكتئاب ويعني جالي حالة إحباط كده ولقيت نفسي قاعد مكشر وشايل هم الدنيا كلها. أقول له أبدا مين قال لك كده؟ أنت عارف اللي هيعرف الدين ده صح هيستمتع ويعيش أحلى حياة في الدنيا. ده مين اللي قال كده؟ والله العظيم ما من عندي ده أحسن تحسب إن أنا بألف من عندي. اسمع كلام حبيبك جل وعلا. وكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى الاثنين زي بعض في التكاليف وفي الجزاء واخد بالك لكن في الحالات الثانية لا وليس الذكر كالأنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن خد بقى الثمرة وبسرعة بفاء التعقيب وبوعد من الله وبتوكيدين من عند المولى عز وجل إهم فلنحيين اختلك بتوكيدين بلام التوكيد والنون المشدده وايه بقى وفاء السرعه الله اكبر ايه كل ده عشان خاطر مين انت كمان عايز يلا عند ربنا والله يلا عند ربنا تخيل بس انت مش عارف قيمتك ده انت نفسك لو تعرف انت قد ايه غالي عند ربنا وقد ايه غالي عند النبي صلى الله عليه وسلم يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند رسول ما من نبي الا وله دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته الا انا حبيبك بيحبك يا اخي تعرف تحب لما يحبك الا انا فاني اختبأت دعوتي شفاعة لامتي الله اكبر اتولها ازاي يا رسول الاقيها فين مش هتلاقيها طبعا لا في السوبر ماركت ولا في الجمعية ولا هتلاقيها مش عارف في السوق حرة لا هتلاقيها فين في التوحيد وانها نائلة ان شاء الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا الله اكبر يا رب رزقنا نعمة التوحيد وأمتنا على التوحيد يا رب اللهم آمين شفت قد ايه بقى اذا ايه سبحان الملك كما كنا بنقول ايه قبل حته الشفاعه مش عارف المهم انا نكمل طيب الشاف الموضوع ان احنا عايزين نكون صوره جميله صوره جميله الشاب اللي فاكر ان هو حياته هتتقلب بسبب الالتزام لا بيقول لك ده انت لما هتبقى ملتزم هتعيش اجمل حياه الايه فلنحيينه حياه طيبه من عمل صالح من ذكر انا اقول فهو مؤمن فلنحيي انه ايه حياة طيبة ربنا وصف الحياة اولا ذكرها في صفة النكرة والسياق من المقيدات نكرة للتعظيم ولا لعالم التعظيم للتحقيق من شلاء للتعظيم ايه اللي دلك على كده اللمز اللي معاه اللمز معاه ايه فلنحيي انه حياة طيبة مين اللي وصفها كده الله خد بالك تقول لي طب ما هو ربنا قال في حق اليهود ولا تجدنهم احرص الناس على حياه ما هي دي نكره ودي نكره ايوه بس هناك ذكرت من باب ايه؟ من باب التحقير لشان الحياه تجد حريص على اي حياه مهما كانت حتى لو كانت حياه ملهاش لازمه انما هنا قال ايه حياه طيبه زي ما سيدنا سليمان شاف النمل وهو يتكلم النمل وكده سمع صوتها فتبسم ضاحكا واخد بالك فأضاف الكلمة تبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا من قولها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوة تبوك، لما دخل عليه كعب بن مالك قال: فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب. هنا تبسم ضاحكا وهنا تبسم تبسم المغضب، يبقى السياق سياق الجملة نفسها من المقيدات، هي اللي بتقيد معنى اللفظ. واضح كده حبيبي في الله؟ يبقى إذن الذين يصلون الأرحام هم الصادقون المتقون، هم أولياء الله المفلحون. إذا رقم خمسة، قال جل وعلا: فآت ذا القربى حقه، ذا القربى صلة الرحم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله. اللي مش بيعمل كده للدنيا ولا بقدم الستة عشان الحد أسخن قالك أصل عمك ده شغال في وزارة مش عارف إيه، فلما تروح تزور حبيبي وقت ما تحتاجه اللي تديله وش اللي يديلك ما عرفش اللي تديله وش النهارده بكره تحتاج مش عارف يعني ايه، فاهم ازاي؟ يعني سبحان الله، لا احنا عايزين نقدم الخير ونبتغي بيه الله، مش عايزين حياتنا تبقى بزنس يا جماعه، مش عايزين حياتنا تبقى واحد زائد واحد يساوي اثنين. كل حياتك لله هتبقى عايش بجد اسعد انسان في الدنيا لانك منصور بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إيه؟ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون، هم ذي الأهل الفلاح في الدنيا الآخرة الذين يفعلون هذا الفعل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. رقم ستة حبيبي في الله، أنا معاك مستعجل ومعلش بخش يمين وشمال عشان بس أوضح لك المعنى الجديد ده، وعشان مش هسيبك النهاردة إلا أنه لازم تصالح كل أرحامك. والله هكون زعلان منك بجد، وأمان الله بيني وبينك مظلمة ما كنتش تصالح خالتك وعمتك وجوز خالتك وجوز عمتك وولاد عمك، واخد بالك؟ يعني لازم تصالحهم دلوقتي لان انا خايف عليك ان ليله القدر تيجي من النهارده ليله وتري الله اكبر كمان ما شاء الله اللي ليله دي 23 ليله دم والدم كل ليله القدر كده الله اكبر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا قولوا امين. يا سلام، تخيل كده لو كانت ليله القدر بقى واحنا بنتكلم عن صله الرحم والله عز وجل يطلع علينا واحنا بنتكلم من لغايه تبكس الحته دي بالله عليك. شوف تخيل بقى لما ربنا يطلع علينا دلوقتي واحنا بنتكلم عن صله الرحم وتكون دي ليله القدر، وانا بقول لك ان ربنا قال: اما ترضين ان اصل من وصلك. جميل قوي، فانت رحت بعد البرنامج سلام عليك عمتي سامحيني ربنا بارك في عمرك، اجي ابص رجليك والله العظيم اوعى تكون زعلانه مني، عمي حبيبي ربنا بارك فيك تاج راسي ربنا بارك في عمرك، اجي حالا يا رب الكعبه ابص رجليك والشراب اللي فوق رجليك والله العظيم حبيبي، فاهم ازاي؟ وبص خالتك ويعني حبايبك بقى كلهم، فاهم ازاي؟ وتصالحهم كلهم. سبحان الله، فيصلك الله في اللحظه دي، يصلك بكل خير بقى، يصلك بليلة القدر، يصلك بإيه؟ بالعتق من النار، وإيه تاني؟ والرحمة والمغفرة والجنة والفردوس الأعلى وصحبة النبي والشرب من حوض النبي ونظر إلى وجه الله والخير في الدنيا والآخرة، كل اللي أنت عايزه بقى. شفت بقى جمال الكلام في أنا مبسوط أوي، أنا حابب أتكلم عن صلة الرحم. موضوع حلو قوي قوي جميل جدا، وانا بيني وبينك مش عايز اخلص، انا عايز بس اقدر كده بصله الرحم كده لايه؟ لحقيقه ما شاء الله. موضوع جميل قوي قوي وبزعل قوي قوي لما تكون في عيله متخاصمه ومتناحره مع بعضها. اسمع رقم ست حبيبي في الله، صله الرحم يكفر الله بها سيئات العبد. الدليل حاضر عيني يا حبيب قلبي، حديث رواه الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إن أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك السؤال النبي قال إيه؟ هو الرجل بيقول: يا رسول الله أنا عملت ذنب كبير، هل لي من توبة؟ ممكن في حاجة كده أتوب؟ يعني في فرصة إن أنا أتوب؟ النبي ما قالوش خش دلوقتي حالا صلي ركعتين توبة واستغفر وابكي واعمل كذا، فاهم ازاي؟ ما قالوش كده، مع ان هو المفروض يصلي طبعا ويستغفر ويتوب الى الله ودعاء سيد الاستغفار ويبكي ندما على الذنب ده. انما النبي ده على حاجه ثانيه خالص غريبه قوي، يعني شوف انت ممكن تكون مستغربها. قال: هل لك من ام؟ واحد بيقول للنبي انا عملت ذنب كبير قوي وعايز اتوب، هل لي من توبه؟ قال له: هل لك من ام؟ ليك ام؟ فقال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. ياه، ليه؟ طب أبر خالتي ليه؟ أصل في حديث تاني جميل قوي قوي بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم برضه عند التلميذ بسند صحيح، النبي عليه قال: الخالة بمنزلة الأم. لو الأم ماتت وليك خالة روح زور خالتك ودر خالتك كأنك بتدر أمك. تخيل بقى حضرتك حاجة كده، سبحان الله. فالنبي بيقول له هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. ايه ده؟ يعني انا الذنوب الكبيره اللي عملتها ديت لما راح ابن خالتي ولو كانت امي موجوده طبعا يبقى من باب اولى، فازاي ممكن ده يكون تكفير للذنوب؟ النعم النعم، لان اصلا عقوق الوالدين سبب لعدم قبول الاعمال. الدليل الله يبارك فيك، معلش بعد اذنك. حاضر عيني على عيني وعلى راسي. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن انه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافلة. اول واحد حبيب قلبي مين هو بقى؟ العاق الوالدين. لا يتقبل منه لا صرف ولا عدل، خدالك، لا فريضة ولا نافلة. يقعد يصلي ويصوم وقيام ليل وتهجد وتراويح واستغفار وبكاء وكله فلان بلايس ولا اي حاجة نافع عليه، لانه العاق امه سبحان الله. فلازم تبر امك وامك حلبك يا اخي. يا اخي سبحان الله يا اخي، ده حتى والله لو لم يأتي الشرع بذلك، العرف حتى والاخلاق انا امي دي يعني حملتني 9 شهور واربعتني 2 سنين وتعبت، وابويا ده ياما سهر عليا وياما تعب وياما في عز التلج والحر والبرد والريح والتراب خارج اشتغل عشان يجيب لي لقمه اكلها، وكان بيحافظ عليا ويجري بيا على المستشفيات لو تعبت وعلى الدكاتره وكل دوت. مفيش كلمه شكرا؟ مفيش كلمه جزاك الله خيرا؟ ده ربنا بيقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان. يا اهل الاحسان يا اهل الوفاء يا اخي سبحان الله. ده انت لما بتاكل قطه والله ما بتنساك، وتيجي تتربي في حضنك كده وتقعد تتبيل عليك وتهزر معاه وشويه تنوي يعني هزار كنت عارف فاهم شويه فاكر تقعدك شويه وتخربش فيك شويه حب برضه يعني فاهم ازاي؟ وعزك الله ولو مع يعني الضوابط طبعا في تربيه الكلاب فاهم ازاي؟ لو اكلت لقمه كده عمر ما ينسانك ابدا سبحان الله، ده شيء عجيب جدا يعني ما ينسانكش ابدا فضلك ابدا عليه، ويفضل يحوم حواليك ويجري وراك ومش عارف ايه كان بكله. طبعا لا يحب تربيه الكلاب الا لصيد او ماشيه او حراسه يعني على الضوابط التي سنذكرها في درس اخر ان شاء الله. طيب حبيب قلبي رقم 7 عد بقى الفضائل دي كلها، يا ريت تكتبها عناوين، اكتبها عناوين عندك مش تخسر حاجه. وبعدين وانت بتسمعني زي ما اتفقنا في كل حلقه بالله عليك مش هكرر الموضوع ده، وانت بتسمعني خصوصا في الحلقات بتاعه العشر الاواخر دي لسانك لا يفتر عن اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني على طول كده. اشتغل طول ما انت قاعد بتسمعني كررها. ايوه انت خسران ايه؟ شغل لسانك، معطل لسانك ليه؟ لسانك دوت نعمه كبيره جدا، استعملها في مرضات الله. رقم 7 حبيب قلبي صله الرحم هتخليك ان شاء الله بفضل الله وبرحمه الله في اعلى منازل الجنه. الدليل برضه الله يبارك فيك عينيا تحت امرك، حديث رواه الترمذي حضرتك بسند صحيح. سند صحيح قال نعم الله بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، قسم الناس 4 أنواع، رجل أو رجل والقراءتان صحيحتان رزقه الله مالا وعلما، خد بالك، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بفين يا رسول الله؟ قال فهذا بأفضل المنازل، وفي رواية بأعلى المنازل. يا الله، بانه بينفق المال دوت في سبيل الله وصله الرحم وبيعمل الخير ده كله بيبقى في افضل منازل طبعا. خد بالك، الصنف الثاني راجل ذكي جدا، هو ما عندوش فلوس ولكنه عالم فبيعرف كيف يتعامل ازاي يجمع حسنات صح، ورجل اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فافعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الاجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. الله اكبر، سبحان الله، شيء جميل جدا جدا انت تشتغل في النيه، انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ انما لكل امرئ ايه ما نوى. شغل نيتك خسران ايه؟ انت قاعد كده وهم النيه رحمه القلب لا تنطق باللسان والنطق بالنيه تبدع وانت قاعد كده ايه؟ الله يا رب لو ربنا وسع عليا، لو وسعت عليا يا رب ان شاء الله ان شاء الله ابني حته عماره، وعمتي الغلبانه دي اللي مرميه في شقه تعبانه دي اديها شقه، وخالتي اللي قاعده عيني في بحر دي احطها في شقه نضيفه، وعندي اللي شقته ضيقه على قد اوضه صاله وعندي 3 بنات اديله شقه، ومش عارف جوز خالتي وابن عمي اجوزه وبنت عمي ورمي العيله كلها في العماره ديت واعملها كده اتفاق مرضاتك يا رب والله، بس لو توسع عليا عارف حتى لو ما وسعش عليك تاخد اجر كل اللي انت قلت ده او اللي انت نويت ده وانتهت. ولو وسعت على رب مسجد بقى يعني من اجمل المساجد ان شاء الله ابني وبرية تامة ومش عارف ايه وكذا وجوز خمس ست شباب واعمل كذا ووصل المية لبعض القرى اللي ما عندهاش مية مش لاقي نقطة مية توصل لهم ووصل بطاطين لاخواننا وحبايبنا في الصعيد اللي هيموتوا من البرد في الشتاء ووصل لاخواننا الفلسطيني في العراق وايه النوايا دي. انا اعمل كل يوم كده خمس دقايق مع نفسي واعمل لي كده ايه لقد 2 مليار كده شويه نوايا الله اكبر زي الفل حلو وانام كده وانا مطمن. اشتغل ظبط كل يوم شويه نوايا اجتهد يا اخي العزيز عشان بفرصه عمرك انت الان في دار الدار ديت هي دي اللي تقدر تكنز منها كل اللي انت عايزه. اكنز على قد ما تقدر عشان تروح هناك هتلاقي ما شاء الله خير لا يخطر على قلب بشر فيها ما لا علم رأت ولا ابن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك بقى الرجل الثالث بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه كلام احنا سبحان الله بيقول الثالث بقى ورجل لم يؤته الله رجل آتاه الله مالا ولم يؤته غنما. راجل عنده فلوس كتير جدا لكن ما عندهش جيبه فهو لا يعرف لله في حقه. خد بالك فهو ايه قال وعبد ورجل رزقه الله مالا لا يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا قال فهذا باخبث المنازل. يا خبر ابيض باخبث المنازل بيساوي ايه قطيعه الرحم والاولاني باعلى المنازل بيساوي ايه صله رحم. شفت قد ايه صله رحم جميله ازاي وسبحان الله هتخسر ايه كلمة يا أخي طويلة أنت ممكن تصل رحم على فكرة كلمة بسيطة مش هتكلفك حاجة رفع سماعة التليفون تسلم على عمك على عمتك خالك خالتك ولاد عمك ولاد عمتك كلمة طيبة تراضي كده هؤلاء الناس وتقدر بخاطرهم بكلمة بسيطة سبحان الله كل ذي الكتب في مزاح حسناتك. رقم 8 حب قلبي من ثمرات صلة الرحم الصدقة على أرحامك أجرها مضاعف هي صدقة وصلة. الدليل على كده حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أنا لما يكون معايا 100 جنيه طالع أتصدق بهم أو يكون زكاة مال مثلا عندي مجموعة مبلغ كبير من زكاة المال كان من دمار 100 جنيه فراح أديها لفلان وبعدين افتكرت ده أنا ليا عم مش لاقي ياكل فرحت مديها لعمي اخد هنا الاجر مرتين على اجر الصله وعلى اجر ايه الصدقه. عشان كده يقول لك الاقربون اولى بالمعروف وعشان كده لما نزل القران في بدايته قال جل وعلا للحديث صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين. سبحان الله وايه بقى خد بالك واعظم الصدقه اجرا الصدقه على ذي الرحم الكاشح حس الحه طالع عامله زي الفحيح الايه الافعى واخد بالك في واحد يكون قريبك وقلب ده مليان غل عليك بيحقد عليك بيحقد عليك بيحسبك متضايق منك ليل ونهار بيتمنى زوال النعم من عندك اللي زي دوت لما تيجي انت مثلا كده ايه في موسم كده معاه ولد فقير داخل عليه بهديه سلام عليكم حب قلب ربنا يبارك في عمرك زي صحتك عامل ايه ربنا يوسع عليك يا رب هديه من اخوك اللي بيحبك. يا الله انت بالهدية البسيطة دي تستملك كل الاحقاد والاشياء الوحشة اللي في قلبه من ناحيتك وتكون من احب الناس اليك ويقعد يدعي لك ليل نهار بدل ما كان عمال يدعي عليك ويحقد عليك ويكرهك ويقول اشمعنى هو اللي عنده واحنا اللي عايشين امتى هنقد على وش الدنيا ومش عارف ايه فاهم ازاي؟ لا في الوقت ده يقول يا سلام اليه ربنا يوسع عليك ويبارك لك في مالك يا رب وعيالك فاهم ازاي؟ وليل ونهار عمال يدعي لك انت كسبان ولا لا؟ والله العظيم انت اللي كسبان. انا بقول لك على حاجات بفتح لك ابواب كده عشان تقدر تشتغل. خد بالك يقول عن ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث حديث رواه البخاري ومسلم انها اعتقت وريده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في اليوم الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وريدتي؟ قال او فعلت ذلك؟ قالت نعم. قال اما انك لو اعطيتيها اخوالك كان اعظم لاجرك. يا سبحان الله بالله انت بقى لو اديت البنت الصغيره اللي عندك دي لو اديتها لحد من اخوالك كان يبقى اجرك اعظم من ان انت اعتقتيها مع انها ايه البنت كانت عدة وبقت حره لكن لو اديتها حتى ولو كانت عدة لوجدتها الأخوال هيغنوها على أيامهم على شغل البيت وعلى وعلى الأكل وعلى الشرب وكان بكله كان أعظم لأجلها بفضل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني في البخاري ومسلم عن أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري كان يعني كان أكثر الأنصار مالا بالمدينة، فكان أحب أمواله إليه بيرحاء. بيرحاء دي كان بستان جميل جدا جدا، كان يعني مواجه لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال يا رسول الله إن من أحب مالي إلي بيرحاء البستان دوت، وإن رأيت لما سمعت هذه الآية يعني رأيت أن أجعلها لله فضعها حيث شئت يا رسول الله تحب أطلع فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين، خليها في قريبك. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، يعني أن الإنسان لما يتألف يعني تشوف قريبك، ابحث عن قريبك قبل ما تطلع زكاة مالك، قبل ما تطلع الصدقات، بص على قرابك، حبيبك، ولد عمك، ولد خالك، عمامك، خلانك، عماتك، شوفهم. لو في حد فقير يستحق زكاة المال فهو أولى من غيره، أولى من غيره منها تبقى صدقة وصرة في نفس الوقت. طيب رقم 9 دي غريبة أوي وجميلة أوي وحلوة جدا جدا، وهم عبارة عن 3-4 ثمرات كلهم كده يعني ممسكين في بعض كده، عبارة عن ثمرة مضاعفة، حاجة ستيريو كده، يعني صلة الأرحام تعمر الديار وتثمر الأموال وتزيد في الأعمار، ثلاث حاجات. وهديك عليها كم حديث كده برضه عشان ايه يبقى مش دليل واحد ولا اثنين، لا ثلاثة، واخد بالك؟ بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين من البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثر فليصل رحمه. احنا قلنا طبعا يمكن وضحناها تقريبا امبارح ازاي ان الانسان يطول عمره، قلنا اما بالبركه في العمر، واما قلنا الناحيه الثانيه اما ان يكون وهذا طبعا ايه يكون في علم الله سبحانه وتعالى، لان فلان مثلا هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ان فلان ده خلاص عمره لا يتغير، لكن في علم الملك الامر يتغير، خد بالك، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، ففي ام الكتاب لا يتغير، لكن عند في علم الملك كان الله عز وجل يقول الملك فلان عبد فلان لو وصل رحمه لكان عمره 80 سنة، ولو لم يصل رحمه عمره 60 سنة، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى ان عبد فلان الفلان ده ان شاء الله سيصل رحمه، يبقى عمره كان 80 سنة. يبقى من صبره ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم عند الحاكم بإسناد حسن إن الله لو يعمر بالقوم الديار، خد بالك، ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منه خلقهم بغضا لهم، ناس ما عندهمش رسالة ولا عبادة ولا طاعة ولا أي حاجة، ورغم ذلك ربنا بيعمر ديارهم ويثمر أموالهم. ليه؟ قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلاتهم أرحامهم. حديث جميل برضو رواه أحمد بسند صحيح. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم، خد بالك بقى ركز معايا في الحديث ده، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. لا والله محتاج يتعتم وأنا حاسس بيك، صلى على حبيبك وأجيبك تاني صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم، صلة الرحم معروفة، وحسن الخلق، خد بالك بقى حسن الخلق معروف طبعا، وحسن الجوار الجيران، ماشي، معاملة الجار معاملة طيبة، الإحسان إلى الجار وحسن الجوار، الثلاثة دولت يعمرنا الديار ويزيدنا في الأعمار. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا نتعرف على أنسابنا. أنت عارف في ناس ما يعرفوش عيلتهم أصلا، يعني ممكن تلاقي نفسك مثلا رايح تعمل أي مصلحة مثلا في أي مكان وأنت واقف في الطابور وفجأة لقيت اللي قدامك فاتح بطاقته وبيحضرها عشان داخل على الشباك، إيه ده فلان الفلاني محمد أحمد عبد الحليم المصري، الله أنت من عيلة المصري؟ سبحان الله أنا اسمي فلان فلان المصري، أنت من أي فرع؟ والله أنا من فرع رشيد وأنا من فرع دمياط ما شاء الله، طب يعني إن شاء الله نلتقي في اسكندرية، ما هي كده كده بتقفل في اسكندرية، المهم يعني فإيه؟ فتلاقي نفسك ما شاء الله يطلع ابن عمك وأنت مش واخد بالك، واخد بالك؟ يطلع ابن خالك بس أنت كنت مسافر، يعني المهم يعني إيه؟ يطلع قريبك وأنت يعني هنا على بالك ومش واخد بالك. ليه؟ لأن الكبار ما جابوش ولادهم ولا حبيبي تعالى ده عمك ودي عمتك وده خالك ودول ولاد عمك ودول ولاد خالك. مش النهارده بقى رايح فين يا حبيبي؟ رايح ازور عمك عم الدوده، واخد بالك؟ مش بيسع الكلام ده، والله سبحان الله، يعني زي احد المشايخ بيقول ان واحد مخاصم اخوه من سنة 58 علشان قدم له ملوخية بيت. وعم الحاج ربنا فارس عمال الملوخية خلاص راحت لحالها ما اللي قدمها تعمل ايه المهم يعني إيه لما اصلا عشان كده امرنا ان احنا نتعلم انسابنا نعرف مين انسابنا مين قرايبنا مين العم فين وخالي فين عشان الدنيا تبقى متواصله. قال صلى الله عليه وسلم كان عند احمد الترمذي بسند صحيح تعلموا من انسابكم ما تفضل احنا فهو المخرج بيقول فضل دي واحدة بس طبعا من الحكمة وانا على قناة الحكمة انها من نفس الشيخ البالي المهم يعني السيد قال تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة في الاهل مثراة في المال منسأة في الاثر. طبعا يعني الله اكبر لا ده عايز يتعاد تاني معلش عشان فاضل لك خمس دقايق والمخرج يعني طبعا بيضحك ويبتسم فربنا بس عمل زيادك الله بسمة وفرحة. حديث احمد الترمذي السنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من انسابكم ما تصلون ده انا كمان ليه ثلاث دقايق من اربع ايام يعني ممكن نخليهم ثمان دقايق بس خليهم خمس دقايق. تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم خد بالك ثلاث حاجات محبة في الاهل الناس هتحب بعضنا انت بتحب قرايبك وقرايبك بيحبوك والدنيا بقت جميله والحياه جنبي الحياه حلوه والله الحياه مش محتاجه تعقيد يا جماعه والله العظيم في ناس بتخاصم بعض على حاجات اقسم بالله حاجات تضحك والله لو حكيتها لعيل في ثالثه ابتدائي يضحك عليك تلاقي فلان زعلان من فلان ويقوم خاصم عمه ليه؟ علشان عمه شافه مش عارف كان ماشي فين فما سلمش عليه يا عم يمكن ماشي مش واخد باله راجل ماشي عين عنده هم معين زعلان عنده مشكله جاي من شغله في عنده مشكله في شغله ما خدش باله يا اخي بعدين مين هيسلم على مين؟ انت بتسلم على عمك ولا عمك اللي سلم عليك؟ ما فين بقى ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قابل عمك حبيبي في الله في الشارع وخد ايده ما تتكسفش وبوس ايده ذاك يا عم عامل ايه السلام عليكم وبوس دماغه ربنا ما يحرمناش منك يا رب بارك في عمرك هتجيبنا انت يا عم ولا اقول لك ما تتعبش نفسك نجيلك احنا يا عم لحد عندك ساكون بتقول له اقولك انا عشان انت بخيل لا يعني كل حد فهمها غلط يقول لك بس هي دي السنه من الشيخ محمود قال كده ما تجيبناش عنا احنا بنجيلك لا انا قصدي يعني ما تتعبوش على البخل يعني لا ده انا هخليه يجيلك كل يوم ان شاء الله يعني لما صله الرحم ايه محبه في الاهل مسرات في المال فلوسك هتكتر قول لي والله والله العظيم ده النبي اللي وعد بكده بقى واخد بالك يعني ما تقول لي لا لا لا لا زياده بنكيه ولا شبهه ربويه ولا مشروع تجاري لا لا لا دي حاجه بقى كده ايه من عند ربنا سبحانه وتعالى مفرات في الاهل منسأة في الاثر عمرك هيطول هيطول ازاي بحاجتين قلت زي ما قلنا لان الطول في العمر الحقيقه او البركه في العمر. الحقيقه يعني فاضلين كام حاجه خلاص هي فاضل حتى احنا نخلصها نخلص الدرس ده وبكره نتكلم عن مغبه اخوك او قطيعه الرحم ولا صعب. اخر عنصر في العواصم بتاعتنا صله الرحم ثوابها الجنه. قال جل وعلا افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب اصحاب العقول الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصل الى صله الرحم. في اخر الايات قال ايه اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم الى اخر الايات. ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري ومسلم قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. الله اكبر. شفت قد ايه صله الرحم من اعظم اسباب دخول الجنه. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابو هريره فقال يا رسول الله اني اذا رايتك طابت نفسي لك حق طبعا في حد يشوف النبي ما يخش نفسه طابت نفسي وقرت عيني فانبئني عن كل شيء. قال كل شيء خلق من ماء فقلت انبئني عن امر اذا عملت به دخلت الجنه. قال افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنه بسلام. تخريج الحديث عند احمد والحاكم بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم واهل الجنه ثلاثه. اهل الجنه ايه ثلاثه؟ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال. اكيد حضرتك عايز تسالني السؤال ده ونختم بيه درس الميلاد ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك يا رب يحفظك. هتقول لي بس قرايب الناس وحشين قوي اعمل ايه؟ اقول لك ولا يهمك. هو لما ربنا امرنا ببر الوالدين ما قالكش لازم تكون امك دي حته سكر وابوك ده راجل جنتل ولج ولازم يكون يعني انسان فاضل جدا عشان تبره. لا ده حتى لو كان الاب والام كافرين وبيدعوك للكفر برضه تبرهم. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. كذلك في سورة الرحم قال رجل النبي ويختم بالحديث ده قال كان عند مسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يلا ابشر خدت بالك. فاحنا بتعامل الناس بالله ما يهمكش بقى بيقابلك حلو بيقابلك وحش. لو بتردك من البيت ماشي ما تروحش بالتليفون وسلم برده برسائل وابعتها ومسجات كده معايده مفيش مشكله. المهم اوعى تقطع الرحم. ما غبت قطعت الرحم ده ايه اللي ممكن يحصل للواحد لو قطع الرحم؟ اما ان اقولها لكم بكره واما نقول حديث ثاني جديد عشان ما نطولش عليكم. جزاكم الله خيرا ادعوني وادعوكم جزاكم الله خيرا واكتب لنادي لنادي ليلة عطرية ربنا يبارك في عمرك يا رب العالمين في عمرك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من روائع الاحاديث القدسيه.